بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار شيخ البخاري حسن الحديث. حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم من عظماء الشام، محدثي الشام ده عند كل حاجة، وهو يعني من الثقات الأثبات، لكنه دلس تدليس التسوية. حدثنا سعيد ابن سنان. ابن سنان، سعيد بن سنان وحسن الحديث. عن أبي الزهرية. عن أبي شجرة كثير بن مرة. عن ابن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي بن صحابي، وهو من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. إقامة حد من حدود الله تعالى خير من أن يمطر 40 ليلة في بلاد الله. حدثنا عمرو بن رافع. حدثنا عبد الله بن المبارك. الرجل المبارك، العالم النبيل المحدث الفقيه الجواد الكريم المجاهد، جمع الله له خصال الخير، رواه له الجماعة. قال: أنبأنا عيسى ابن يزيد. نعم، من الثقات. أظنه عن جرير ابن يزيد. عن أبي زرعة ابن عمرو بن ابن جرير. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. هذا الحديث فيه ضعف يعني، على الا فيه جرير او شيء من ده. حدثنا نصر بن علي الجهضمي. هو الحديث ممكن يكون محسن من الثاني، حسنه بعضه. نصر بن علي الجهضمي من الثقات. حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر من الثقات الاثبات، رواه له الجماعه. قال: حدثنا الحكم بن ابان. وهو حكم بن ابان هو اللي فيه الضعف، ضعيف. عن عكرمه. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وكان من ثقات الأثبات. عن ابن عباس لم يدلو فيه ما قيل عنه أنه يرى رأي الخوارج. عن ابن عباس رضي الله عنه. عبد الله بن عباس وهو الصحابي ابن صحابي من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وكان حبر هذه الأمة وبحرها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. نعم، هنا الكلام على إقامة الحدود، وأن الفضل كل الفضل في إقامة الحدود، وأن إقامة الحدود مرضاة لله جل وعلا. فإقامة الحدود هي عظم التطبيق لمحض العبودية لله جل وعلا، والاعتراف والإقرار بربوبية الله جل في علاه، والانصياع والانقياد التام لشريعة الرحمن سبحانه جل في علاه. فقد قال الله جل في علاه: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، الأمر هنا التشريع، ولذلك أنكر الله جل في علاه على من نازعه في التشريع وقال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأنكر على اليهود والنصارى بالابتداع في دين الله جل في علاه من غير ما شرع الله في قول الله جل في علاه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والحدود أحدها الله جل في علاه، والله يعلم ما كان وما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون، ويعلم ما ينفع العبد مما لا ينفعه. لذلك ترى بأن استقامة الدنيا وصلاح الدين لا يكون إلا بإقامة الحدود، وأن من إقامة الحدود التقى فتكون البركة ويعم السلام والأمن والأمان. قال الله جل في علاه: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ففائدة ذلك كما قلنا استقامة الدين أو صلاح الدين، واستقامة الدين وصلاح الدنيا بإقامة الحدود. نعم، الله أكبر. إذن فاستقامة الدين وصلاح الدنيا بإقامة الحدود، ولأن فيه الإقرار بربوبية الله جل في علاه، وأن التشريع حق محض لله جل في علاه. وإقامة الحدود من التقوى التي تستجلب البركة، من التقوى التي تستجلب البركة. ولازم إقامة الحدود ضمان الحياة الآمنة. قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. قطع يد السارق تمنع السارقين من السرقة، يخشى على يده أن تقطع في ربع دينار. لذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل، لأنها قد تمطر السماء ولا إنبات، وقد يحدث الإنبات ثم بعد ذلك لا بركة فيه، كما أن الله أصاب بعض الأقوام بالسنة، وقال النبي: ليست السنة ألا تمطروا، بل تمطرون ولا نبات. فإقامة الحد فيها إرضاء للرب، وإرضاء الرب يستجلب كما قلنا البركات من السماوات، وأيضا يعيش المرء في الأمن وفي الأمان. لذلك قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد نكيره جدا على من شفع في حد من حدود الله. لما أهم قريشا أمر المرأة المخزومية قالوا: من يشفع لها عند رسول الله؟ قالوا: ما هو إلا أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وخطب في الناس، قال: أتشفع في حد من حدود الله جل في علاه؟ والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وانظرون إلى فضل الله جل في علاه على العباد، أعظم ما يتمناه المرء هو المطر والغيث، ويكون به النبات والرزق والبركة. إقامة حد واحد خير من أن تمطر السماء 40 سنة فيه الماء للشرب وفيه للإنبات وفيه ما فيه من المصالح، ومع ذلك حد واحد خير من مطر 40 سنة، لأن كما قلنا فيه أمان المجتمعات، وفيه أيضا الأمن ينتشر، وفيه البركة، وفيه رضا الرحمن سبحانه وجل في علاه. وأما في الحديث الثاني قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وهذا أيضا قد يستقى منه على أنه في آخر الزمانات تعطل الحدود، ولكن هي المسألة كما قلنا إقامة الدين، وأن يقود ولي الأمر الناس بكتاب الله. ليست المسألة حصرا وقصرا في الحدود فقط، بل بكتاب الله في كل ما جاء في كتاب الله، أركان الإسلام الخمس، وهذه أعظمها، هذه أعظمها. لكن حقا من رام بركة، من رام أمانا، من رام أمنا، من رام رضا للرحمن جل في علاه ويستقيم له الأمر في الدنيا وفي الآخرة، فعليه بإقامة الحدود. وأما في الحديث الثالث، وإن كان الحديث فيه حكم بن أبان وفيه ضعف، قال: من جحد آية من القرآن حل ضرب عنقه. والمعنى أن جحود آية من القرآن فيها كفر. حدود الجحود بآية من كتاب الله جل في علاه كفر. قال الله جل في علاه: وجحدوا بها واستكبروا أنفسهم ظلما وعلوا. فالجحود كفر. قال: فمن جحد حل ضرب عنقه، يعني مرتدا بقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثم قال: من قال لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل عليه. سبحان الله، وهذا أصلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال: فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. وهذه فيها دلالة على أنه لا يحل للإنسان أن يتعدى على الإنسان إلا إذا أصاب حدا، حتى لو أتى بالصغائر، وولي الأمر له أن يعذره، لكن ليس له أن يبلغ بالتعذير إلى الحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات العثرات. إذن ملخص الباب بأسره: إقامة الحدود فيها رضا للرحمن، فيها إقرار بالربوبية، فيها استقامة الدين، فيها صلاح الدنيا، فيها نشر الأمن والأمان، فيها رد الرب، رضا رب الأرض والسماء. الفوائد المستنبطة من الباب: الخبر الذي يراد به الإنشاء، الخبر الذي يراد به الإنشاء تستقى من قوله: إقامة حد من الحدود أتى بالفضل، وهذا خبر يراد به الإنشاء. لذلك ثنى في الحديث الثاني بالإنشاء: حد يعمل به في الأرض يعتبر خبر، ولكن فيه أقرب إلى الإنشاء، خبر يراد به الإنشاء أيضا. الفائدة الثانية: طاعة الله مجلبة لكل خير. الفائدة الثالثة: الأصل عصمة الإنسان. الأصل عصمة الإنسان، عصمة في المال، عصمة في الدم، عصمة في العرض. لأنه قال فلا سبيل عليه، ما دام قد أتى بالشهادتين فلا سبيل عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. أسأل الله تعالى أن ينفع بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.